السلام عليكم. بداية حابب أوضح أن الفيديو ده موجه لشركاء ورعاة القناة على باتريون، فلو لم تكن من الشركاء الحاليين ولا تنوي أن تكون من الشركاء مستقبلا، وفر وقتك. الفيديو مفهوش أي معلومة تهمك، أنا بس بنشر الفيديو على القناة هنا عشان أضمن وصوله لكل الشركاء والداعمين. أما بالنسبة لشركاء ورعاة القناة، الحمد لله القناة تتلقى قدر جيد جدا من الدعم والرعاية من خلال باتريون، فشكرا لكل الشركاء اللي بدونهم كان هيبقى صعب نوصل للمرحلة اللي احنا فيها حاليا، والأهم إن بدونها ما كانش هيبقى عندنا تفاؤل بما يمكن تحقيقه مستقبلا بإذن الله. الحقيقة في تغيير مهم قررت أعمله ولازم يكون عندكم علم بيه قبل بداية الشهر القادم. التغيير هو إننا هنتوقف عن عرض أسماء الشركاء في بداية الفيديوهات، وهنكتفي برسالة شكر مختصرة عامة بدون عرض أي أسماء. التغيير ده له عدة أسباب طبعا وهوضحها حالا بالتفصيل، لكن قبل ما أعرض الأسباب حابب أوضح 3 نقط سريعة. النقطة الأولى هي إن أي شريك أو داعم من اللي كانت بتظهر أسمائهم كانت شراكتنا مبنية على اتفاق إن هيتم عرض الاسم في الحلقات، وبالتالي وبما إني غيرت الاتفاق فأنت من حقك تماما وبدون أي ذرة حرج إنك توقف دعمك الشهري، ولك كل الشكر على دعمك السابق للقناة. فرسالة لكل الأخوة الشركاء خاصة اللي مستمرين معانا من فترة طويلة، من فضلك لا تشعر بأي حرج بأي شكل من إيقاف مشاركتك ورعايتك، ده حقك لأن الاتفاق اتغير. النقطة الثانية، التغيير ده هيبدأ من شهر نوفمبر 2019 الشهر القادم بإذن الله. أما الشراكة اللي تقدمت بالفعل لشهر أكتوبر فبإذن الله هتظهر أسمائهم في الحلقات القادمة كما هو معتاد، يعني الشراكة اللي تم تقديمها بالفعل هيسري عليها الاتفاق القديم بظهور الأسماء، أما الاتفاق الجديد هيبدأ من الشهر القادم بإذن الله إن كتب الله لنا عمره. النقطة الثالثة، أعتقد إن أي شخص أخذ خطوة إنه هو يدفع من جيبه قدر من المال لدعم القناة مهما كانت القيمة اللي بيقدمها، فهو أكيد عنده قدر معقول من الثقة في الشخص القائم على القناة. أنا بقول كده تحسبا من إن حد يفهم إن التوقف عن كتابة الأسماء نوع من أنواع الهروب من المسؤولية أو الهروب من الالتزام بصناعة المحتوى بمعدل يتناسب مع قدر الشراكة والدعم اللي بتتلقاه القناة. الشيء الأكيد هو أني في أي شهر لو وجدت نفسي غير قادر على القيام بدوري في الشراكة اللي بيننا فببساطة هوقف الحساب في الشهر التالي لتعويض أي تقصير أيا كان سبب التقصير، سواء كان مرض أو انشغال بأمر آخر مهم. وإحنا بالفعل عملنا كده في الماضي، مرة وقفنا الحساب لأني كنت حابب أركز على مشروع آخر وهو كورس التخطيط، ومرة وقفنا الحساب بسبب التوقف عن الفيديوهات خلال شهر رمضان، ومؤخرا وقفت الحساب بسبب ظروف شخصية لم تسمح لي بصناعة قدر مناسب من المحتوى. الشراكة اللي بتقدموها دي أمانة وبإذن الله ومعانته نقدر نؤدي حقها. دول كان الثلاث نقط اللي حبيت أوضحهم في البداية. خلونا ننتقل لعرض أسباب التوقف عن إظهار الأسماء. أول سبب هو إن وضع الأسماء في بداية الفيديو بكل أسف اتأكدت من خلال الإحصائيات اللي بيوفرها يوتيوب إنه بيؤثر سلبا على وصول المنفعة لعدد أكبر. الفكرة هي إن الفترة اللي بتظهر فيها الأسماء دي بتتراوح ما بين 10 إلى 15 ثانية، وبالرغم من انها فترة زمنية قصيرة الا انها بتكون كافية لبعض المشاهدين غير المهتمين بشاشات الرعاية اللي بتظهر انهم يتشتتوا ويضغطوا على فيديو اخر من الفيديوهات المقترحة من يوتيوب. حابب اوضح ان حوالي 40% من المشاهدات بتكون من مشاهدين غير مشتركين في القناة، ونسبة كبيرة منهم ما بيكونش على علم بنظام وطريقة عرض الفيديو. المتابعين اللي بيتابعونا من فترة عارفين نظام القناة وعارفين ان الشاشات دي بتستمر لمدة 10 او 15 ثانية وممكن يتخطوها بسهولة، لكن المشاهد غير المشترك ما يعرفش. إذن ده أول سبب، وهي إن عرض الأسماء له تأثير سلبي وبيقلل المنفعة لبعض الناس، وأعتقد إن ده ضد هدف الشراكة أصلا. أعتقد إن معظمكم بيدعم القناة بهدف المشاركة في تحقيق المنفعة لأكبر عدد ممكن من الناس. السبب الثاني، عملية اختيار أسماء الشركاء وتقسيمها على الفيديوهات اللي بنقدمها خلال الشهر بتاخد وقت وجهد أكبر من اللازم، وقت وجهد يفضل وضعه في صناعة المحتوى نفسه. موقع باتريون بالرغم من انه بيقدم لنا خدمة رائعة بتمكين الناس من المشاركة والرعاية والدعم، الا ان الموقع نفسه من حيث الواجهة وتجربة المستخدم هو موقع سيء للأسف، والادوات اللي بيوفرها لإدارة وتنظيم الرعاية والداعمين عقيمة جدا وغير عملية. لذلك عملية تحديد الاسماء اللي ظهرت واللي لسه هتظهر، العملية دي انا بعملها بشكل يدوي تقريبا لان الموقع مش بيساعد فيها بشكل كبير، والعملية اليدوية دي بينتج عنها بعض الاخطاء من وقت لآخر زي نسيان بعض الأسماء أو كتابة بعض الأسماء بشكل خاطئ أحياناً. بعض الشركاء طلبوا عدم ظهور أسماءهم وبالتالي لازم يتم مراجعة أسماءهم تحسباً لظهورها بالخطأ وهكذا. في الواقع في تفاصيل كثيرة صغيرة في الموضوع، عشان كده بياخد قدر من الوقت والجهد يفضل وضعه في صناعة المحتوى نفسه. السبب الثالث، خلينا نؤكد على أن ظهور الأسماء من الأساس هو مجرد شيء رمزي لتقدير دور الشركاء، لكن للأسف النقطة دي يمكن أنا ما وضحتهاش من البداية بشكل جيد، وبعض الداعمين بيكون عندهم توقعات معينة. بعضهم بيظن مثلا أن ظهور اسمه على فيديو معين معناه أن دعمه ذهب للفيديو ده تحديدا، وده طبعا غير صحيح. كل الدعم وأي دعم بيذهب للقناة ككل، وما فيش أي علاقة بين الأسماء اللي بتظهر على فيديو معين وبين الفيديو ده نفسه، بل إن حتى الدعم بيذهب لأشياء أخرى غير صناعة الفيديوهات. النقطة دي مش واضحة لبعض الشركاء، خصوصا الجدد اللي بينضموا لينا كل شهر، وبعضهم بيسأل ويستفسر عن ظهور اسمه على فيديو معين. وطبعا متابعة الأسئلة دي والرد عليها وتوضيحها بياخد وقت وبيشتت عن صناعة المحتوى نفسه برضو. كمان توقع الشركاء ان اسمائهم تظهر على فيديوهات من حلقات علي وكتاب او مكسرات او حتة حكمة بيقلل من فرصة اني اعمل فيديوهات اخرى زي فيديوهات سؤال وجواب مثلا، لان ظهور اسماء الشركاء على نوعية الفيديوهات دي غير مناسب. كمان احيانا بكون عاوز اعمل فيديو قصير جدا فيه فكرة معينة، لكن هيبقى صعب اضع عليها اسماء الشركاء من ناحية ان اسمائهم هتظهر على الفيديو القصير جدا ده، ممكن يعتقدوا ان شركتهم كانت تستحق شيء اكبر وهكذا. السبب الرابع هو أننا بننتقل لمرحلة بنحاول نصنع فيها أشياء أخرى غير حلقات يوتيوب، أشياء تساعد على تحقيق هدف القناة بشكل أفضل. يعني مثلا شراكة بيتريون ساعدتنا على توفير عدد كبير من الاشتراكات المجانية في كورس التخطيط، وبإذن الله هيكون لها دور أكبر وهتساعد على وصول الكورسات لأي شخص غير قادر مستقبلا. كمان شراكة بيتريون بتساعدنا في صناعة أدوات معينة بإذن الله ننشرها بشكل مجاني، أدوات تساعد المتابعين على تطبيق اللي بيتعلموه من الفيديوهات. فلو أنا قضيت جزء من الشهر في العمل على شيء آخر مهم غير الفيديوهات، بيبقى صعب فيما تبقى من الشهر عمل كم الفيديوهات اللي تكفي ظهور كل الأسماء بالشكل اللي يرضي الشركاء ولا يزعج المتابعين ولا يؤثر سلبا على وصول المنفعة لعدد أكبر زي ما وضحنا في السبب الأول. دول كانوا أهم أربع أسباب خلتنا ناخد قرار التوقف عن إظهار أسماء الشركاء على الفيديوهات، وأعتقد أن معظمكم هتفهم الأمر بإذن الله. لكن زي ما قلت في البداية، بما أننا غيرنا الاتفاق، فانت كمان كشريك من حقك تخرج من الاتفاق ده، وعشان كده انا بنشر الفيديو ده قبل بداية الشهر الجديد بفترة كافية عشان نعطي الفرصة لأي حد حابب يلغي الشراكة الشهرية اللي بيقدمها. ولأني عارف ان موقع بيتريون مربك، ممكن البعض ما يكونش عارف كيفية الغاء دعمه، فخليني اوضح الطريقة للراغبين في معرفتها. من خلال المتصفح على الموبايل او جهاز كمبيوتر العادي، هتدخل على موقع patreon.com وهتعمل لوجن تسجيل دخول. بعد ما تعمل لوجن هتلاقي أيقونة في أعلى يمين الشاشة، اضغط عليها. هتفتح لك قائمة، اختار منها My Memberships، وده هيدخلك على صفحة فيها كل الحسابات اللي انت بتدعمها. هتضغط على رابط Edit الخاص بحساب القناة بتاعتنا، هيفتح لك صفحة فيها تفاصيل اشتراكك ودعمك للحساب ده. لو نزلت للأسفل في الصفحة دي هتجد رابط اسمه Edit or Cancel Payments، هتلاقيه تحت الزرار الأحمر الكبير اللي اسمه Update. اضغط على الرابط اللي بيقول Edit or Cancel Payment، هيظهر لك مربع يسألك عن الخيار اللي انت عاوز تعمله. هتختار آخر واحد فيهم اللي هو Cancel Your Payment. بعد ما تختاره هيظهر لك زرار يأكد إذا كنت فعلا عاوز تلغي اشتراكك، اختار Cancel Your Payment. وبكده تبقى عملية إلغاء الاشتراك تمت بنجاح. آخر صفحة دي عبارة عن استبيان عن سبب إلغائك للاشتراك، تقدر تتجاهلها، أنت مش مضطر للإجابة على الاستبيان ده. وأخيرا بكرر شكري لكل الشركاء السابقين والحاليين على دعمهم المستمر للقناة. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. نراكم على خير قريبا بإذن الله. سلام عليكم.